الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد خلق الله أجمعين. قال في حديثه الشريف: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا بينا في اللقاء الماضي المبهمات الموجودة في سورة النحل، واليوم نستمد العون من الله تبارك وتعالى لتبيين ما أبهم في سورة الإسراء. وقبل ذكر المبهمات في الإسراء، نبين أن سورة الإسراء سورة مكية وغير آيات فيها مدنية، والآيات المدنية فيها الآية رقم 60 و70 و73 و74 و75 و80 و107 و109 و109 و109. هذه الآيات آيات مدنية، وباقي السورة سورة مكية نزلت بمكة المكرمة. وهذه السورة ذكرت فيها أحوال كثيرة، ذكرت فيها أحوال كثيرة. ثانيا، بدأت السورة بقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه هي الآية الأولى. عندنا قوله بعبده وقوله المسجد الحرام وقوله المسجد الأقصى. قوله تعالى بعبده، المراد به نبيك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. والآيات في القرآن تأتي كلمة عبد مقترنة باسم الشخص، وتأتي بدون اقتران، إنما تأتي بالضمير. ما جاءت بالضمير يراد بها نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى السلام، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. كذلك الآية من سورة الجن المراد بها النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. أما واذكر عبدنا داود، يبقى هنا داود في حق نوح إنه كان عبدا شكورا، لكن سبحان الذي أسرى بعبده، هنا العبد هنا هو النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، وأضافه الله إلى نفسه إضافة تشريف، إضافة تفيد رفع المكانة وعلو الدرجة له صلوات الله وسلامه عليه. والمسجد الحرام، هل المعني بالمسجد المسجد ذاته، أم المعني به الحرم كأرض؟ هو خلاف عند المفسرين، وحسب الروايات الحديثية التي وردت في قصة الإسراء، في حديث أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها، أن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به كان في بيتها، كان في بيتها. وفي رواية أخرى أنه صلوات الله وسلامه عليه أسري به من المسجد، فعلى رواية أم هانئ المراد بالمسجد الحرام أرض الحرم، أرض الحرم ومكة كلها إيه؟ كلها حرم. وعلى الرواية الثانية المراد بالمسجد هنا المسجد ذاته، يعني مسجد مكة اللي هو البيت الحرام. أما المسجد الأقصى، الأقصى يعني الأبعد، والمراد به بيت المقدس، نسأل الله تعالى أن يفك أسره وأن يبعد عنه العصابة المجرمة وأن يعيده إلى المسلمين كما كان أولا. بعد ذلك الإسراء، متى كان الإسراء والمعراج؟ كان الإسراء والمعراج بمكة المكرمة في العهد المكي، على خلاف عند المؤرخين أكان في السنة الخامسة من البعثة أم كان بعد الحصار الذي كان في شعب بني هاشم، وهما روايتان وكل رواية من ورائها معنى. من قالوا إنها كانت بعد السنة الخامسة أثبتت الرواية أن أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها صلت الصلاة المفروضة، ومن قالوا كانت بعد الحصار وبعد رحلة الطائف يترتب عليها أن خديجة لن تصلي الصلاة الإيه؟ المفروضة، لأنها ماتت إثر الحصار، ماتت إثر الحصار. إذن هي كرحلة كانت في العهد المكي، في أي شهر كانت كذلك خلاف عند المؤرخين، منهم من يقول كانت في رجب، ومنهم من يقول كانت في رمضان، ومنهم من يقول كانت في ربيع، ولعل الأرجح أنها كانت في ربيع لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نبئ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولد في ربيع، ونبئ في ربيع، وأسري به وعرج في ربيع، وهاجر في ربيع، ومات في ربيع، ومات في ربيع. والإسراء كان رؤيا منامية أم كانت رؤيا عين؟ كانت رؤيا عين كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومما دل على هذا قوله بعبده، والعبد مجموع الروح والبدن، مجموع الروح والبدن، غير أن أقوالا قالت كانت رؤيا منام، هناك أقوال في هذا، ولكن الترجيح والتوفيق قالوا لعله رآها مناما ثم تحققت له رؤيا عين، ثم تحققت له رؤيا عين. والإسراء ذكر في سورة الإسراء، والمعراج ذكر في سورة النجم، ذكر في سورة النجم. والإسراء كرحلة كانت بالروح والبدن، ترتب عليها فرض الصلوات الخمس كصلاة مفروضة في هذا الدين، وهي من أعز أركان الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من نجحت صلاته فقد أفلح وأنجح، ومن خسرت صلاته فقد خاب وخسر. قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. بعد ذلك في آخر الآية قوله تعالى: لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. المفسرون رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، منهم من يقول الضمير هنا عائد على رب العزة والجلال الذي أسرى بعبده هو السميع البصير، ومنهم من يعيد الضمير على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام وعرج به كان سميعا بصيرا لكل ما دار في الرحلتين، لكل ما دار في الرحلتين. من قالوا يعود على رب العزة والجلال قالوا إن الله أمر محمدا صلوات الله وسلامه عليه أن يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، وليقول كذلك إنه هو السميع البصير. الآية الثانية يقول الله تعالى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. الكتاب في الآية هو التوراة، الكتاب في الآية هو التوراة. كذلك يقول الله تعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. من حملهم الله مع نوح؟ من هم؟ أبناؤه الثلاثة وأزواجهم. كان لنوح كم ولد؟ كان له أربعة، كنعان وسام ويافث وحام. كنعان كفر، كنعان كفر وقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، وكان مآله أن غرق مع الكافرين. بقي له سام وحام ويافث. سام أبو العرب، وحام أبو الحبش أو السودان، ويافث أبو التركي والفرس. إذن الثلاثة سام وحام ويافث. نحن أهل مصر من حام، من حام، لأن مصر اسم علم يطلق على شخص هو حفيد نبي الله نوح عليه السلام. مصر ابن بيصر ابن حام ابن نوح عليه السلام. إذن قوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح، المحمولون مع نوح أبناؤه الثلاثة وأزواجهم، وأزواجهم وإحدى زوجات نوح عليه السلام. قال الله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. الكتاب هنا يختلف عن كتاب الماضي. الكتاب الماضي التوراة، أما هذا الكتاب لا، إنجيل إيه عم شخالي. هذا الكتاب الذي كتبه الله وقدر فيه مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما في الحديث إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. والحديث الآخر إن الله كتب في الذكر قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء أن محمدا خاتم النبيين. يبقى الكتاب هذا المذكور في الآية هو الكتاب الذي كتب الله فيه مقادير الأشياء، يعني ما قضاه الله وقدره وفرغ منه، ما قضاه وفرغ منه. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. والمرتان، مرة الأولى قتلوا نبي الله زكريا عليه السلام، والمرة الثانية قتلوا نبي الله يحيى عليه السلام. قال ولتعلن علوا كبيرا، وهذا العلو هل هو علو طاعة أم علو فساد وغشم؟ ثم بعد ذلك قال الله تعالى فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. المراد في الآية إذا جاء وعد الإفساد الأولى بقتل زكريا عليه السلام بعث الله عليهم عبادا له. بعض أهل العلم يقول في الإضافة هنا في قوله عبادا لنا دلالة على أن من بعثهم الله تعالى على بني إسرائيل كانوا أناسا صالحين، كانوا ملوكا صالحين. من قالوا الإضافة هنا عبادا لنا، لو كان كافرا هل سيضيفه أم سيذكره؟ قالوا هذه الإضافة لم تأتي هنا يعني هباء، لما جاءت لمعنى. قالوا الإضافة تدل على أن من بعثهم الله على بني إسرائيل كانوا أناسا صالحين، لذلك في البعثة الأولى بعث الله عليهم جالوت، وفي البعثة الثانية بعث الله عليهم بختنصر البابلي. طب جالوت ما كان مسلما، بدليل أن حربا قامت بين طالوت وبين مين؟ جالوت، وطالوت جندي من جنود داود عليه السلام، فكيف يقاتل مسلم مسلما؟ ولذا الإضافة هذه في بعض التفاسير ذكر أنهم كانوا أناسا صالحين، وفي باقي التفاسير لم تذكر هذه الجزئية، وقالوا إن جالوت لم يكن مسلما، بدليل أن الله كلف داود عليه السلام بقتاله، وفي النهاية قتل داود جالوت. أما الإفساد الثانية بعث الله عليهم بختنصر، ومختنصر قصته في كتب التفسير والسير طويلة جدا طويلة جدا، مفادها أن مختنصر كان يتيما في حجر أمه، كان يتيما في حجر أمه وهو بابلي، وكان فقيرا، وفي نهاية المطاف أصبح أميرا وحارب الناس واستباح بني إسرائيل وجاس خلال ديارهم. جاس يجوس جوسا، الجوس ده التردد بين الإقبال إيابا ورجوعا، لكن على وجه الإفساد، رايح جاي خرب بالمعنى البلدي كده. كلمة جاس معناها إيه؟ جاسوا يعني ذهبوا بين الإياب والذهاب والرجوع، لكن على وجه التخريب والإفساد. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم. يعني بنو إسرائيل لما هزموا هذه الهزيمة أعطاهم الله الدولة مرة ثانية، فدالوا على عدوه. دالوا يعني ايه؟ دالوا يعني غلبوا وعلوا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. النفير اللي هو العدد. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. لما أفسدوا الإفساد الأولى بقتل زكريا عليه السلام بعث الله عليهم من أباده، ثم من بعدها أعطاهم الله الدولة، فدالوا على عدوهم وكثر عددهم وزادهم بسطة في المال ثم طلب منهم أن يشكروه وأن يحافظوا على النعمة وأن لا يعودوا للفساد، لكنهم تأبوا إلا الفساد. فلما أفسدوا ضاعت النعمة، لما أفسدوا ضاعت النعمة. قال الله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، يسوءوا يعني يقبحوا، يقبحوا، الإساءة في الوجه تقبيح. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. التتبير ده هلاك ودمار. فما تابوا بعد قتل زكريا إنما زادوا في العصيان والغي، وما شكروا الله على نعمائه بل كفروا بنعمة الله. فقتلوا يحيى عليه السلام، فأرسل الله عليهم الإرسال الثانية المتمثلة في بختنصر، فاستباح بيضتهم ودمر أحوالهم. بعد ذلك في قول الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائرة. خذ المعنى فقط، الطائر يعني العمل، الطائر يعني العمل. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها. الأمر هنا بعض أهل العلم يحمله على معناه وبعضهم يحمله على معنى آخر، يحمله على معنى التكثير. وإذا أردنا أن نهلك قرية كثرنا مترفيها. ومن هو المترف؟ المترف اللي هو المفسد في الأرض، كثير المال على وجه الفساد. فلان ده في ترف. الترف يا جماعة مال كثير لكن في عصيان، مال في عصيان. ما هو ربنا ذكر قال إسراف، وقال تبذير، قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وبعدين قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. يبقى المال في إسراف وفي تبذير. الإسراف في المباحات، الإسراف إنفاق في مباح، إنفاق في مباح على وجه الزيادة، الأكل والشرب واللبس ده كله مباح ولا حرام؟ مباح. لكن هو أنفق في المباح على وجه الزيادة يقال له مسرف. أما التبذير إنفاق في معصية ولو كان حقيرا. هو معاه الجنيه لسه بيفكوه إلى قروش وإلى ملاليم، هو كل يوم يمسك مليم وبعدين يقطعه وإيه ويتلفه. المليم ده كم يساوي من الجنيه؟ لا شيء. لكن ده يقال له إسراف ولا تبذير؟ تبذير. لماذا؟ لأنه بيتلف المال في غير منفعة، في غير من أي إنفاق في غير منفعة يقال له تبذير. ولو كان الإنفاق حقيرا، هو كل يوم الصبح يمسك جنيه كده ولع فيه، ولع فيه في الهواء، يبقى ده مسرف ولا مبذر؟ مبذر. طب واللي بولع فيه في جوفه مبذر ولا مسرف؟ طيب. ويبقى إذن الترف مال زائد ونعمة زائدة لكن مترجمة في معاصي. لذلك الله تعالى يقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا، على هذا المعنى يعني كثرنا أهل الترف. وإذا زادت المعصية وطغى أصحابها هلكت البلاد. والنبي عليه الصلاة والسلام سألته السيدة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وارضاها: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ أجابها بقوله: نعم إذا كثر الخبث. يبقى الترف نعمة لكن مترجمة في المعاصي. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها على هذا الوجه، يعني كثرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وبعضهم يحمل الأمر هنا على معناه، وهل الله يأمر بالفساد؟ حاشا وكلا. وبعضهم يحمل الأمر هنا على التأمير اللي هو الإمارة، ولكنه يشدد الميم، أمرنا مترفيها يعني جعلناهم أمراء فأفسدوا، وبإفساد الأمير تهلك الدنيا كلها، تهلك الدنيا كلها. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. من المبهمات في الآية 56 يقول الله رب العالمين سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. الآية في تفسير ابن أبي حاتم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المقصود بقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، الآية نزلت في أهل الكتاب، وأهل الكتاب زعمت اليهود أن عزير ابن الله، وزعمت النصارى أن المسيح ابن الله. فقال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. يبقى على قول ابن عباس عند ابن أبي حاتم رحمة الله على ابن أبي حاتم رضي الله عن عباس أن المراد بالآية عيسى عليه السلام والعزير، عيسى عليه السلام والعزير. وفي الآية رقم 60 في قول الله تعالى وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. عندنا الإبهام في كلمة الملعونة، الشجرة الملعونة هنا هي الزقوم، نعوذ بالله تعالى من الزقوم. والله قال في القرآن إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، نعوذ بالله من السوء. طعام الأثيم في النار الزقوم، طب طعمها عامل ايه؟ ده لها طعم، ده هي بتسلخ، بتحرق ما تصل اليه، كالمهل يغلي في البطون. عارف المهل ايه؟ هو المهل الزيت المغلي. كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، يعني إلى يصل إلى أعلى درجات الغليان، نعوذ بالله من السوء. طيب لما يبقى اللي في الكرش زيت بيغلي، يبقى ما ينزل من الجوف، كل ما في الجوف ينزل من الدبر. ولذلك في سورة الحج فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. تصوير مريع، تصوير صعب. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، نعوذ بالله من النار وعذابها. يعني في النار فيها ترزية قاعدين مخصوص بفصلوا، بفصلوا لأهل النار ملابسه، لكن ملابسه منسوجة ليست من الحرير، لا إنما منسوجة من النار، من سوجى من النار يلبس الثياب من النار، ومن الثياب فضفاضة لا ثياب ضيقة علشان يبقى الغليان مباشر. بعديها يصب من فوق رؤوسهم الحميم، أيوة حيبقى فيها مسابح ومصايف، حيبقى فيها مسابح ومصايف، لكن حيستحمى بالنار، والنار التي تصب فوق رأسه تصويرها الحميم، أعلى درجات الغليان، يقوم يذيب الدماغ، ثم تنزل الدماغ من الزور، ثم ينزل ما في الجوف جميعه من الدبر، كله يسيح وينزل من الدبر، ومع هذا لا يموت من يفعل به هذا في النار. كلما حاولت يعني الحالة بسوءها وصل للموت تدب فيه الحياة، ربنا يقول كده وما هو بميت. هو يتمنى يموت من أجل أن يرتاح، لكن ربنا قال وما هو بميت ومن ورائه عذاب، نعوذ بالله من العذاب. يبقى الشجرة الملعونة في القرآن هي إيه؟ هي الزقوم. كذلك من مواطن الإبهام في الآية 73 في قول الله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. أهل مكة لما خرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى عبادة الله الواحد، الضعاف استجابوا، أما أصحاب النفوذ سوفوا، ثم بعد فترة آمن بعضهم وبقي آخرون، وكان في من بقي على الكفر أناس كانوا على صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون نبيا. كل جيل يا جماعة، كل جيل في أتراب، عارف الترب اللي هو مين؟ يعني ايه ترب يا جماعة؟ الترب الموافقة في السن، فلان ترب بفلان يعني مولود معاه في سنته. الأتراب دولي كل جيل حافظ حافظ حافظ حاله، يعني جيل الستينات حافظين رواحه، وخاصة لما تبقى في فصل واحد في الابتدائي بتكبر يبقى عندك 70 سنة ولم يزل عندك ود للي كان معاك في ثانوية الابتدائي. ليه؟ عشتم معا فترة توافقتم فيها في أحوال. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على سجيته قبل النبوة كان له أصحاب من نفس السن كده أو أصغر في السن شوي، لما صار نبيا أصبحت هناك غيرة، أصبح هناك حسد، الرفاق اللي هم كانوا موافقين أحبوا له أن يكون في هذه الدرجة ومن ثم آمنوا به، مثل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. ما هو كان الفارق الزمني كام؟ 3 سنوات أو أقل، وكان على ثقة في النبي عليه السلام، فلما استعلن بدعوته وقال أنا رسول آمن أبو بكر، لم يتعتع ولم يتلعثم. ثم أبو بكر بث الدعوة في أهل ثقته فأسلم عثمان وسعد وطلحة وهكذا، لكن بقي آخرون على الكفر، وما حملهم على الكفر إلا العناد والحسد. كانوا يعلمون أنه نبي، كانوا يعلمون، وما شككوا في صدقه برهة من زمن أبدا، لا قبل النبوة ولا بعد النبوة. يعني حسبك من لقاء تم أثناء الاصطفاف لغزوة بدر، أبو جهل والاخنس ابن شريق. هم واقفين في الصف كده بيكلموا بعضهم يعني. الاخنس بيقول له يعني ما تقول في محمد؟ قال له ايه رايك في محمد؟ خلينا كده انا الكلام بيني وبينك اهو، ما تقول في محمد؟ فقال ابو جهل والله اني لاعلم انه نبي. قال له انا عارف انه نبي. قال فما حملك على حربه؟ فقال له اذا كانت السقايه في قريش والحجاب في قريش والنبوه في قريش فأي شيء يتبقى لنا؟ إذا كان كل هذه الفضائل والسجايا في قريش أو في بني هاشم فأي شيء يبقى لنا؟ يعني كفر أبي جهل كان كفر إيه؟ حسد. لذلك الله يقول في القرآن فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالخلاصة كان في ناس من أهل مكة يعني عندهم طمع انهم يحولوا النبي عليه الصلاه والسلام عن مضمار النبوه، ولذلك كان بين الفيئه والاخرى كده يبعثوا واحد يا محمد ايه رايك؟ اعبد الهنا سنه ونعبد الهك سنه. ديت عروض ولا مهما عروض؟ عروض. مساومه ولا مش مساومه؟ مساومه. وبعدها تنزل السوره قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. بعديها يبعث واحد ثاني يا ابا طالب قل لابن اخيك ان كان يريد الدنيا مولناه وجعلناه اكثرنا مالا، ولو هو طمعان يتزوج بنت الملك نجيب له ما يتمناه، وان كان. طب وده كله مقابل ايه؟ يترك سب الهتنا. مساومه ولا مش مساومه؟ مساومه. وكان التحدي يعني انتم تطلبوا مني اترك ما انا عليه؟ لا، هو مش قال لهم لو جعلوا الشمس في يمين، لا ده هو ذكر مثالا صعبا، قال ما كنت لاترك ما انا عليه ولو ان تشعلوا لي منها شعله. عارف يعني معناها ايه؟ يعني معناها كده ولعلي من الشمس شعله وقول لي اهي لو فعلت ما تركت. يبقى علق الامر على مستحيل، علق ترك الدعوه والدين على مستحيل، معناه ما يعملش. كانوا بين المره والمره يعرضوا عروض، وفي اخر المطاف تنزل الايه وان كادوا. وفعل كاد ليه؟ من افعال الايه؟ من افعال المقاربه. يعني يا محمد خلاص جربوا ان هم يفتنوك. يفتنوه يعني معناها ايه؟ يحولوه عن الايه؟ يحولوه عن الرساله. وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا. يعني هم كمان ده هم عرضوا عروض منها ما عدتش تقول قال الله. ومن هؤلاء من قريش أمية ابن خلف، أمية ابن خلف وأبو جهل. وأنت عارف إن كان في صحبة بين أمية وبين النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإيه؟ قبل الرسالة. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. ركز معايا. وإن كادوا ليفتنونك قريش، وإن كادوا ليستفزونك أهل الكتاب. ذكرنا في أول السورة قلنا السورة مكية إلا آيات مدنية، وذكرنا منها الآية 76 ذكرناها ولا أه؟ لذلك هذه الآية في سنن الإمام البيهقي ذكر من حديث عبد الرحمن بن غن أنها نزلت في اليهود لأنهم استفزوا النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ استفزوا ولا استفزوا النبي أم لا؟ استفزوا في أحوال كثيرة. عند تحويل القبلة قالوا ألم يقولوا؟ قالوا ونزل القرآن سيقول السفهاء من الناس، وبعديها نقض العهود فئة بعد فئة بعد فئة، كل هذا استفزاز أم لا؟ استفزاز. وبعدين كان هدفه من الاستفزاز إيه؟ هدفه من الاستفزاز أن يترك لهم المدينة، يترك لهم المدينة، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض اللي هي الإيه؟ المدينة، ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، ولو أخرجوك منها يا محمد ما لبثوا من ورائك إلا قليلا، برضو حنطلعهم أخرين وحنفنيهم. كذلك من الآيات في الآية رقم 80 في قول الله تعالى وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. مطر الوراق قال مدخل الصدق المدينة ومخرج الصدق مكة. نصب خرج من أين ودخل أين؟ خرج من مكة ودخل فين؟ دخل المدينة. كانت مكة له وطنا وصارت المدينة له إيه؟ وطنا. ولما خرج من مكة خرج ومكة في عينه وقلبه، ومكة في عينه وقلبه، وقال مقولته الشريفة والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت، ما خرجت. ولما دخل المدينة ما ترك مكة من سؤال، إنما كان يسأل الواردين عليه والوافدين عن مكة. يعني في تاريخ ابن عساكر أن خالد ابن سعيد بن العاص رضي الله عنه وارضاه لما قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن مكة وعن أهلها، فقال يا رسول الله تركت مكة، وجعل يشرح له حالها، جعل يشرح له حالها إن يعني ما فيش مطر حتى أن الزرع خاص. عارف خاص معناها إيه؟ لما عند مين هنا فلاح يا جماعة؟ فقولك الزرع خوص، خوص معناها طلع القلب قبل النضج. لما يبقى مثلا زرع معناها مش طلع ثمرة، معناها قلبه طلع قبل ما يطلع ثمر، يبقى ده تلف ولا ما هو تلف؟ تلف. فقال وهو يقص صلى الله عليه وسلم حال أهل مكة وما شملها من سوء، قال فغرورقت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني امتلأت عيناه بالدموع. ليه؟ حنانا على وطنه. حنان يا جماعة، لازلنا للآن هناك أناس للآن بيتمنوا الخراب للبلد، في ولا مفيش؟ يقعد يدعي على البلد وسخط عليه. لا، الوطنية يا جماعة، الوطنية حنان حنان حنان في المدينة وسكن المدينة وأصبحت له وطنا، ومع هذا الحنان فين؟ الحنان في مكة. إذن مدخل الصدق المدينة ومخرج الصدق مكة. كذلك في الآية 85 في قول الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويسألونك، من الذين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الروح؟ وقفت ليه؟ في حاجة؟ طيب يا عم، اللي سألوا عن الروح عندنا روايتان، رواية في الصحيحين ورواية في سنن الترمذي. ما في الصحيحين أن السؤال هذا سألوه عنه اليهود لما قدم المدينة المنورة، سألوه اليهود عن الروح، فجاءه جبريل قل الروح من امر ربي ما عرفش عنها حاجه. يبقى سالوه فاجابهم بقوله لا ادري. اليوم قد يسال الانسان سؤالا ويخص به انسان فتجد الجالس بجواره يجيب، لم يسأل، هو بيجيب من غير سؤال. لا، الأدب، الأدب في السؤال. إذا سألت رجلا بعينه يتكلم هو بعينه، والأدب في الإجابة أن يحيل العلم إلى عالمه، أن يحيل العلم إلى عالمه، لا يتكلم بما لا يعلم. وفي قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول: إن من العلم أو ينبغي لمن لا يعلم أن يقول لا أعلم، فإن كلمة لا أعلم نصف العلم. يعني إذا سئل إنسان سؤال وقال لا أعلم أجاب أم لا أجاب. أما لو تكلم بما لا يعلم ضل في نفسه وأضل غيره، ضل في نفسه وأضل غيره. لذلك نصف العلم لا أدري. وذكرنا في شرح الدارمي، ذكرنا أن الإمام مالك وهو الذي ذاع صيته في الدنيا كلها، صيته وصل إلى كل مكان شهرة، وما زلنا الآن نقول المقولة لا يفتى ومالك في المدينة، ومالك مات من ألف وشوية. لكن ومع هذا مالك كان يأتيه ويقصده الناس من كل فج وصوت. أتاه آت من المغرب، من المغرب، ما كانش في سفينة ولا كان في لانش، جاي إذا كان ماشي أو على البعير، ووصل بطريقته حتى وصل المدينة. وكل واحد وهو مسافر يقول له راح فين؟ راح المدينة. يقول طب انتظر، خد معك السؤال ده، خد معك السؤال ده. شال معاه أسئلة حمل بعير وذهب المدينة، وجلس أمام مالك رحمة الله تعالى عليه وسأله عن 50 مسألة، فأجاب عن 4 مسائل وقال في 46 لا أدري. وما نقص هذا من مقدار مالك شيئا. لأن يمضي يقول لك أنا ينفع أنا في مقامي ده أقول مش عارف؟ أنت عايزني أنفضح في البلد؟ أنفضح في البلد ولا أنفضح يوم القيامة؟ الهون أوسع، البلد أوسع من يوم القيامة؟ إيه يا حاج محمد أنت؟ أيوم أوسع البلد يوم القيامة؟ يوم القيامة مش البلد بلد، يوم القيامة كل ما خلق الله وبرأ. لذلك لا أنفضح في البلد مش عيب، خليهم يقولوا خايب، خليهم يقولوا مش عارف، لكن فضيحة القيامة أشد. لذلك قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح. الرواية عند الترمذي قريش سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فأجاب عن الروح، قال علمها عند ربي. وفي الصحيحين اليهود سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال علمها عند ربي. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. يعني 1450 سنة منذ نزول الآية للآن ما وصل أحد إلى علم الروح أبدا أبدا أبدا. الطب والعلم ما وصلوا مطلقا إلى الروح. لذلك الشاعر يقول: عجبت للروح أين الروح في بدني. الروح فين؟ واحد يقول لك في الدماغ، والله دكتور المخ والأعصاب بشق الجمجمة حتتين كده وطلع المخ ويلعب فيه أسبوع كامل، وبعديها بلم الحالة لبعضيها والإنسان بيعيش. راحت الروح فين؟ ما شافهاش. طيب في البطن، بيفتح الصدر من صابع رجليه لغاية اللب ويعمل له قلب مفتوح ومش لاقي الروح. عجبت للروح، أين الروح في بدني؟ من عنده علمها سبحان باريها. فلا يعلم أمر الروح إلا مين؟ إلا الله تبارك وتعالى. في الآية رقم 90 في قول الله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. القائل مجموعة من أعداء النبي عليه الصلاة والسلام من أهل مكة، وكان يتزعمهم عبد الله ابن أمية. عارف مين عبد الله ابن أمية؟ مين يا محمود؟ ابن المغيرة. عبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة أخو السيدة هند بنت أبي أمية أم سلمة، يعني بعدها من الله عليه بالإسلام وأسلم. عبد الله ده أخو السيدة أم سلمة رضي الله عنه وارضاه من بني مخزوم، ولكنه وهو على الكفر كان عنيدا، وكان طبعا يقول له: يا محمد ايه رأيك، تريدنا أن نؤمن بك؟ خلاص فجر لينا أو نزل لينا من السماء جنة، أو أقول لك اعمل واعمل واعمل واعمل كما ذكر الله في الآيات: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع. وطبعا الينبوع ده بيدلك على حاجة، إن مكة ما كانش فيها إيه؟ ما كانش فيها مية عذبة، ما كانش فيها إيه؟ مية عذبة كثيرة. هم طمعين في الإيه؟ في الينابيع. والنبع ده بيبقى عذب ولا مالح؟ بيبقى عذب. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب، هو في نبوة بتاتي في واحد فقير، يعني ما هم أهل مكة كانوا طمعانين تبقى النبوة عند واحد غني مثل يوسف بن المغيرة أو عروة ابن مسعود الثقفي. مش ربنا قال في القرآن كده: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. احنا كنا مؤمن، ممكن نؤمن بس لو عند مين؟ لو عند الولد بن المغيرة أو عند عروة. لما يبقى نبي ماشي تمشي تركب، ليه؟ هنعيش على قفاه، عنده أراضي وعنده إيه وعنده أحوال. وعروة سيد الطائف عنده بساتين وجناين، لكن أنت يا محمد نبي وفقير تمشي ديت؟ فطبعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. نيجي ناكل، ناكل تمر وناكل عنب ونستحمى ونشرب مية. وبعدين أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، تنزلها علينا تهلكنا. ادعي ربك يا محمد ينزل علينا من السماء كده حاجة تهلكنا تولع فينا. يعني ده عناد ولا ما هو عناد؟ عناد. فمن هؤلاء عبد الله ابن أمية أو عبد الله ابن أبي أمية يوم أن كان على كفر. آخر موطن من مواطن الإبهام في سورة الإسراء في قول الله تبارك وتعالى في الآية رقم 101 يعني: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. الإبهام في قوله 9 آيات، والـ9 آيات مذكورة في القرآن في مواطن أخرى، الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا، ها، وبعدين واليد. كده كم، كده كم آية؟ عدهم تاني. الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد والسنون، السنون ونقص الثمرات. كده كم آية؟ 9. وكان بين كل آية والثانية مدة من الزمن. بعضهم قال لك كان بين كل واحدة وواحدة 30 يوم، شهر. يعني 9 آيات في كم، في كم شهر؟ في 9 شهور. وبعضهم يقول لك لا، إذا كان بين كل آية والثانية سنة على أي، لكن 9 آيات التي أيد الله تعالى بها موسى عليه السلام: الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد والسنون ونقص الثمرات. بهذا نكون قد بينا ما يسر الله تعالى ببيانه من مبهمات سورة الإسراء.